هون عليك وبشر الأحياء فالنصر بشرى تصحب الشهداء كذب الصليب فلا يموت مجاهد نال الشهادة بالعلا وثناء سبحان من جعل الشهيد لأمة كالشمس يقشع ضوءها الظلماء يا ليث قد جرت الأمور كما تشاء الله حقق ما تريد وشاء الله أعطاك الشهادة ثابتا ورأيت أمتنا تثور إباء نفسي تحدثني بقرب بشارة تضفي علينا رفعة وعلاء فالله عودنا بأن دماءنا تحيي الشعوب وتقهر الأعداء.